إذا حلف الشخص ألا يعمل عملا في الحاضر وعمله في المستقبل فهل تجب عليه الكفارة؟ هذا يرجع نيته، فإذا قال والله لا أكلم فلانا وقصده في هذا اليوم المعين ثم كلمه بعد ذلك فلا شيء عليه في المستقبل، لأنه إنما هو اليوم الحاضر. وهكذا لو قال والله لا أشتري السلعة الفلانية قصده اليوم فلا شيء عليه يشتراها بعد ذلك. أما إذا قال والله لا أكلمه قصده أبدا، أو قال والله لا أشتري هذه السلعة أبدا هذا قصده، فإنه متى كلمه أو اشتراها وجبت عليه الكفارة. وهكذا ما يشابه ذلك. جزاكم الله خيرا.